بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، ما هو أفضل عمل؟ ما هو أفضل عمل؟ أفضل عمل ما هو؟ أفضل عمل صالح؟ أخوي، أفضل عمل صالح؟ الصيام. أفضل عمل صالح؟ ها؟ الصيام. أفضل عمل صالح؟ من يجيب يا أخوان؟ ها؟ الصلاة. أفضل عمل؟ ها؟ ذكر الله. صدقة. الحج. أفضل عمل الإخلاص. الإخلاص وهو الدعاء. أفضل عمل أيها الإخوة هو التوحيد، وهو الركن الأول من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، ما هو أعظم ذنب؟ الشرك بالله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يا عباد الله أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كمن يسجد لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يستغيث من غير الله، يستغيث بغير الله ويطلب منه الغوث والمدد ونحو ذلك من أنواع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وفضل التوحيد يا عباد الله كبير، فضل التوحيد يا عباد الله كبير، فهو يكفر جميع الذنوب. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الركن الثاني من الشهادتين، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قال له كن فكان، ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الله سبحانه وتعالى خلقها الله، والجنة حق، أي شهد أن الجنة حق والنار حق، وهذا من الإيمان باليوم الآخر. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي أن مصيره إلى الجنة إن كان مصليا فهو من أهل الصلاة، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعبد الله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله فأطاع رسول الله، فهذا من أهل الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني تكون مرتبته في الجنة على حسب عمله. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله معناها لا أعبد إلا الله، لا أصرف أي نوع من أنواع العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح، إنما جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله لا يكفي القول، ولكن لا بد من العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبتغي بذلك وجه الله، هذا يحرمه الله على النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد شيئا يخصه به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، السماوات السبع والأراضين في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي تعبدني وحدي ولا تشرك ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، تدعو الله وحده، تذبح لله وحده، تسجد لله وحده، تركع لله وحده، تذبح لله وحده، تستغيث بالله وحده، لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعل بيننا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللهم لا تجعل على قلوبنا أكنة ولا في آذاننا وقرا. اللهم اكشف عنا الضر وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أنعم علينا وانفعنا بالقرآن واجعله لنا شفاء ورحمة، وانشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة وخشوعا ومن كل خير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اربط على قلوبنا واجعل لنا وليا مرشدا يا ذا الجلال والإكرام. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.